الرحيم أبواب القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبواب القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اید قرآن پا بازی آیاتون والفاظو کی گن گن کرتون راغنی ندائی و جانی کتاب دے راغین امم خبر ای و بیهی قال حدثنا علی بن حجر قال احبرنا یحیی بن سعید الاموی عن ابن جریج عن ابن ابی ملیکا رحمهم الله تعالى عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت بي فرمائي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقطع قراءته اي جدا جدا بخل قراءتوي اي يو آيات حرات سرب ودريدو يقرأ ويلستو الحمد لله رب العالمين ثم يقف بعبودريد الرحمن الرحيم ثم يقف وكان يقرأها ودر الله بيچه داسق رب كونو ملك يوم الدين لکم تاسو مالک یوم الدین وایو نو یو قرت پکی آغلے او یو قرت پکی مالک یوم الدین نو کچانوس کی یادغشان قرآن نوستو دا مالک یوم الدین پدے ہوئے مالک یوم الدین نو دا قرآن جائز دے هذا حديث غريب وبه يقرأ ابو عبيد ويختاره ديباني لستلك ابو عبيد ابو عبيد مقاسم بن سلام البغدادي دام شهور امام سقنه اول چې په قرأت کې وی کتاب لیکل ابو عبید قاسم ابن سلام نے دوار قرأتونه صحیح دی او متواتر دی مالک یوم الدین او مالک یوم الدین بعد ملیک هم ویلے ملیک اے دی کسری تے اشباع ورکنی وہا ویختارو ہوا غدا سے قرطیو ورکنیے وہا قضا روایہ ابن سعید الموی وغیرہن ابن جرین ابن ابی ملیکہ امن سلم رضی اللہ عنہ ولیس اسناد بمتصل سند دی حدیث متصل ندر کلیس ابن سعد رواہ الحدیث روایت دی حدیث اکڑر ابن ابی ملیکنا یعلا ابن مملک امن سلم رضی اللہ عنہ انہا وصفت چیلی بی بیان کرو دقرت نبی علیہ السلام حرفن حرفن تاسی جدا جدا کلمات او حدیث لیسا صحو دانے رسانے ولیسا تھی حدیث لیس نشتے پا حدیث لیس کی وکانا یا قرآن ملک یوم الدین شد اللہ حبیب ملک یوم الدین لستو و بهی قال حدثنا ابو بکر محمد بن عبانا قال حضرنا ایوب بن سوید الرملیو عن یونس ابن یزید عن الزهری عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابا بکر و عمر وراوز بحوالكم قال وعثمان رضي الله عنهم كانوا يقرؤون لبداس لستو مالك يوم الدين. هذا حديث غريب لا نعرف من حديث الزهري عن انس بن مالك من حديث هذا الشيخ ايوب بن سويد الرملي. وقد روا بعض اصحاب الزهري هذا الحديث روایت کړه بعض اصحاب د امام زهري دی حدیث د امام زهري نا چن نبی صلی الله علیه وسلم او بابکر و عمر رضی الله عنهما کان یقرؤون دیبل سو مالک یوم الدین. وروا عبد الرزاق عن معمر الزهري عن سعید بن المسیب ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و بابک و عمر کانو یقرؤون مالک یوم الدین. و به قال حدثنا ابو کریب قال اخبرنا ابن المبارک عن یونس بن یزید عن ابی علی بن یزید عن الزهری عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ان النفس بالنفس والعين بالعين فسيدسي اقرأ ان وكتبنا عليه ان النفس بالنفس والعين بالعين اذنت والعين بالعين رقد اتبت محل النفس والعين ذکا نفس محل مبتدا و نواصل کی مرفوع خدا نصر پر اند و جنرال کچھ اتنا دام لو قرد والعین بالعین بدا گرو کسو قرآت نا خبر نارا قدا سے ہوئی نپو اصرے ہوئی چی صحیح قرآن ہوئی او کچالت تنیا وی ان النفس بالنفس والعین بالعین ناوی چه خطاشو علام کدا سهی کرتے. قال سوید ابن نصر اخبرنا عبداللہ ابن المبارک ان یونس ابن یزید بحاد الاسناد نحوه وبه قال حدثنا سوید ابن نصر قال اخبرنا ابن المبارک ان یونس ابن یزید بهذا الاسناد نحوه وابو علی بن یزید واخو یونس بن یزید وهذا حدیث حسن غریب. قال محمد تفرد ابن المبارک بهذا الحدیث زان تفرد کرے ابن المبارک کبھی حدیث ان یونس بن یزید واقرا قرا ابو عبید والعین بالعین اتباعا لهذا الحدیث دوجد تابدارید دی حدیثنا. وبه قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا رشدين بن سعد بن عبد الرحمن بن زياد بن انعم عن عتبه بن حميد عن عباده بن نسيم عن عبد الرحمن بن حنب عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هل تستطيع ربك هل تستطيع ربك اذا رغبت ان هل يستطيع ربك فسكر نيوك ربك هل تستطيع ربك آيات دسوال كولو طاقت لرد ربستانا یو قرت پکی دان دے. هذا حدیث غریب لا نعرف الا من حدیث رشدین ابن سعد وليس اسناده بالقوی ورشدین ابن سعد عبد الرحمن ابن زیاد ابن انعم الافریقی یضعفان فی الحدیث دیف حدیث کی کمزوری بننی شیئی. وبه قال حدثنا حسن بن محمد البصري قال اخبرنا عبد الرحمن بن حفص قال اخبرنا ثابت البناني عن شهر بن حوشب رحمهم الله عن ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرؤها الستوبه دي اطلرا انه عمل غير صالح وروا سوره كراوي ايات باسي انه عمل غير صالح ها لقد کی بھائی دا عمل فزے چھ مصدر ماضی سی غوی انه دا کن عام چھے عمل دا عمل کرے غیر صالح چھ غنیک نے ہر حدیث قد رواه غیر واحد عن ثابت البناني نحو هذا وهو حديث وهو حديث ثابت البناني وقد روى الحديث عن شهر بن حوشب عن اسماء بنت يزيد وسمعت عبد بن حميد يقول اسماء بنت يزيد هي ام سلمة الانصاريه كلا الحديثين عندي واحد ويجوارا حديث ما تنزيوني وقد روى شهر بن حوشب غير حديثه غير حديثنا من سلمة الانصارية وهي اسماء بنت يزيد وقد روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع وحبان بن هلال قال حدثنا هارون النحوي عن ابن ثابت البناني عن شهر بن حوشب عن ام سلمة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية دا آيات مباركين السيو انه عمل غير صالح بداخرة نفكيارت رتن نفكي وبه قال حدثنا ابو بكر بن نافع البصري قال اخبرنا امية بن خالد قال اخبرنا ابو الجارية العبدي عن شعبة عن ابي اسحاق عن سيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ابي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ قد بلغت من لدني عذرا من لدني عذرا اے مسقلتن پوشتو مسقلتن کنا اے قرآن نون فی لدنی مسقلتن مشددتن سمجھے قد بلغت من لدنی عذرا نگر من لدنی کی نون مخفف دے او یو کے رسن من لدنی نون مشدد شو نگر دا اکثر قرص تلے زمد دان دا و تجدید دنون لے من لدنی عبادی ویچنا تخفیف دنون لے من لدنی تو پوی فنش ہوئے اے من لدنی یو قرص پا کدام نے هذا حديث غريب لا نعرف الا من هذا الوجه وأمية بن خالد ثقة ثقة أبو الجارية العبدي شيخ مجنون لا شيخنا معلوم لا ولا نعرف اسمه وبه حدثنا ابن موسى قال أخبرنا مولى بن منصور عن محمد بن دينار عن سعد بن أوس عن مسدع ابي يحيى عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قرا في عين حمئه في عين حمئه ورجيه قرات حاميه حامية ما نظر في عين حامية او یو کرت فی عین حمیعت حمیعت ویتور خطوالوتا او فی عین حامیت گرمی چنیتا وی چاچلستو فی عین حمیعت نزاق حمعت حم اوی تکتور خطیتا نقرد حامیت نمده او ده حمیعت نمده هارا حدیث غریب اللہ نارف اللہ من آدھل وجد وَسَّهِي مَارُوِيَانِ ابْنِ عَبَّاسٍ قِرَاتُهُ قِرَدَّدِ وَيُرْوَانِ ابْنِ عَبَّاسُ عَمْرِ مِلَا سِخْتَلَتَا فِي قِرَاتِ هَذِ الْآيَا دَرَيْ خِلَاف رَغْلُو فَقِرَدَّدِ عَيَاتِ وَانْتَخَا إِلَىٰ قَابِ الْأَحْبَارِ فِي ذَلِكَ او دَيْ فُورْتَشِيُّ دُعَارَ قَابِ الْأَحْبَارِ تَقْرَدِيكِ فرقان جنده کچرو باغی سر روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نل استغنا بی روایتی نخام خادید طلب دی پروائی کرو پر روایت نبی علیہ السلام ولم یحتجین اکابل کابل احبار کا بددی ضرورت نویرام لے وبه قال حدثنا نصر بن علي الجهزمي وقال اخبرنا المعتمر بن سليمان عن ابيه سليمان الاعمش عن فيه عن ابي سعيد قال لما كان يوم بدر قال شورز بدر زوره زهرت الروم على فارس غالب الروم على فارس فاعجب ذلك المؤمنين نتعجب کے تولی و خوشالک رو دی مومن آمین رام دا آیاتنا عزیز و لفن آمین غربت الرومو فی ادن الارض وهم من بعد غلبهم سیالبون اب یاوی یومین یفرح المومنون نفرح المومنون خوشالشوب من عبد ظهور الروم على فارسا فغالب کے دو دروم فارس بانی وردی کم چونکی چلتون راغدو نزکا درتا وئی آلا حدیثنا حسن غریب من هذا الوجو اقرام غلبت و غلبت غلبت الروم و غلبت الروم یقول کانت غلبت ثم غلبت وردی اکی خبر بغاد لرے ایک غلبت الروم مومن کام قرد قرآن کی باسی لے گا نبیابو وهم من بعد غلبهم سیغلبون بیابا سیغلبون معروف و معلوم سی غوائے او قدا سنوئے چه غلبت الروم فی ادن لدگاوی وهم من بعد غلبهم سیغلبون ففرق پوچھے کنا کدا غلی بک رتوائی نو سیغلی بون بمعروف سی غوائی او کو غلبتی نو سیغلی بون ببیا مجھول سی غوی بیا بمجھول سی غوی پتی ترتیب بانی آتنا قرآن نصر بن علی غلبت دا سے قرب دا غیم نے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدِ الرَّازِيُ قَالَ أَخْبَرَنَا نُعَيْمُ بْنُ مَيْسَرَةَ النَّخْلِيُّ عَنْ فُذَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ عَنْ أَبِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا انه قرار النبي صلى الله عليه وسلم چې دلته په نبی عليه السلام خلقكم من ضعف فقال من ضعف دغه فتحه زوات دا دغه زمان پکې ویل شي خلقكم من ضعف يا من ضعف دغه قرات النبي وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يزيد بن هارون عن فزيد بن مرزوق النهوه على حديث حسن غريب لا نعرف الا من حديث فزيد بن مرزوق عن عطيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا سفيان بن اسحاق عن الاسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرا دعيات بيداس بن يوسف هل من مدكر اي فدال مهمل سرا افعل من مذكر امراغل ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر نمدكر و مذكر دوار قرت نراغلی پتالی محمل سارا او بالی لست دے پتالی معجم سارا باغی تکی نزال چورت ہوئی هذا حدیث حسن صحیح وبهی قال حدثنا بشر بن هلال السواف البصری قال حدثنا جعفر بن سلیمان الزبعی عن هارون الاعور عن بدیل عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فروح وريحان وجنة نعيم اي روح زنبرا أخرة مشوره فتح برا فروح وريحان نيو قرأت فديك زنبرا او باقی نو طول فتح وی سوک چیزا موی نمانے صدا اے فروحن یعنی یخرج روح فی فرحان فروحن روزی بداروح دد و خوشالو کی یا روح رحمت تن وی فروحن اے رحمتن وريحان رزق توي وجنة نعيم يا امام مجاهد لدي روح بمانا براحت فروح اي راحت بي هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هارون الاعور وبه قال حدثنا حماد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش بن إبراهيم عن القمع قال قدمنا الشام وإن راغل الشام تفاتانا أبو الدرداء راغل أنت أبو الدرداء رضي الله عنه فقال فرمي أفيكم أحد تاسك داسي وتنم شتا يقرأ على قراءة عبد الله شیخ القرآن لولی پکرت دا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال فاشارو لیا طول خلق و امام القم و امات اشارو کا فقلت ما ہن اماؤ قال کیف سمیت عبداللہ یقرو حاضر لیا سنگڑی ویدنی دا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نچ دایات نسکو واللہی دا یقشا قال قلت ما سمیتو ما تولدی یقرو حاضر نسکو والليل إذا يغشى والذكر والأنثى هي وما خلق الذكر والأنثى بينهما كرتيش والليل إذا يغشى والذكر والأنثى نور الدرداء رضي الله عنه وانا والله هكذا أعوذ قسم بالله دارم يوري دلبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرأ عن شيء بلسطو وهؤلاء يريدونني داخل كرادة لن ينقرأها چیزی اولم وما خلق الذكر والانثى فلا اتابعهم نزد دوی تابدارین کوم باکر از دی دو صحابہ مد آخرت من قول لے او باکی تول نور سوئی واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا وما خلق الذکر والانسا هذا حديث حسن صحيح وهكذا قراءة عبد الله بن مسعود والذي لا يخشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى وبه يزال حدثني عبد بن حميد قال أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي سعد عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنا الرزاق ذو القوة المتين ويبيشك رزق ورقم كم خاون قوة ومضبوط علام كي مشهور قرة متواترة سنة إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ويقرأت فكدعني إني أنا الرزاق ذو القوة المتين هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا أبو زرعة والفضل بن أبي طالب وغير واحد قال أخبرنا حسن بن بشر عن الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ وترى الناس سكارى وما هم بسكارى اے قرآن متواتر دارے او دے امام حمزہ او دے امام کسائی او قرآن دارنے سکرا و تارنا سا سکرا و ما هم بے سکرا دے قرآن دارے انا حدیث حسن و حاکم رو الحکم حکم ابن عبد الملک ان قتادا ولا نعرف لقتادة سماعا من احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الا من انس بن عابد الطفيل الذي دو صحابه کرام نے سماع دا نو چاند نشتا وهذا عندي مختصرا او دا جماع کنی دی حدیث کی اختصار شوے انما ایوان قتادا للحسن عمران بن حسین قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر من قال الله رسول في سفر كي فقرا يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم الحديث بطوله حديث حكم بن عبد الملك عندي مختصر لا مختصر ده ده حديثنا وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن منصور قال سمعت أبا وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس ما لأحدهم دير بد دفار بيود بيود أحدكم يا دفار بيوستاسو أن يقول جغوي نسيت آية كيتا وكيتا ماهر قوايات داودا دا سلفز دلو دا سویل مکروح دی پا کراحت تنوی بل ہوا بلکی دا سی نسیا ہیر پر شددنا دا سکے ہوئی دا نسیت چوئن دا مکروح دی زکر دا نسیان چیوی نسیتو ها دا تساہل و تغافل نرازی او اللہ ویتتا آیاتنا فنسیتا ها دیوی نسیتوی فستذکرو القرآن قرآن را یادوی او ددی پتلاوت معذرت کوی فوالذي قسمي باغات نفسي بيده چزما رد غلاس کے لہو وخام حلا قرآن شدو تخصویا لیر سخد پتیخ تکولو کی من صدور الرجال سنود سرونا من النعم داغنا ورنا من عقله شداغی گود پرانز یوغی تیخت فی عقل جمد عقال و او داغ رسلی توری چی آغا گود پی دو اختری چون تختی لکوه لگود پرانز چی کم کل فخین آسل بزی نداسی قرآن کسو خبر نالی حیر بشی تی آغا حدیث حسن صحیح باب ما جان القرآن انزل على سبعة احرف باب دی پویان داو کچرا غلی چه قرآن نازل شوید پو حرفنو ادا حدیث در تمک کی مشکا شریف کی تیر و داوی مقصدون اندر تیر شو و بهی قال حدثنا احمد بن منی قال حدثنا حسن بن موسیٰ قال حدثنا شیبان انا سمعنا عن زر بن حبیش ان ربی بن کعب رضی اللہ عنہ قال لقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل علیہ السلام دا اللہ حبیب جبریل امین علیہ السلام سلام للعوش فقال اللہ حبیب یا جبریل جبریل علیہ السلام انی بعثت الى امت زرا لے گلے شیمی و داس امتا امین شدا عوامی منهم العجوز فدئی کی بڑی زنانمی والشیخ الكبیر او بڑا داندیر والغلام والجاریہ او فدئی کی ون غلام مریو ون زندہ والرجل الذي يديك يا سرين لا لم يقرأ كتابا قط يا غلستن كتاب شرم مجيب السلام ورحمه حبيب ان القران انزل على سبعة حروف قران ذي بعض جمله بعض كلمات وياتنا لا نعرف شيء دي فهو وجسرا وهو وجسرا او قریبات کی حدیث دے دا عمر او دن فتح بن ریمان دا بی ہو رہ را دن ایو وہی امرات و بیو بن انساری رضی اللہ عنہم او دی سمرا او دی ابن عباس او دی ابن جہیم ابن الحارس ابن شمبا رضی اللہ عنہم نا حدا حدیث حسن صحیح قدر یان عبی بن کعب من غیر وجہ وبه قال حدثنا حسن بن علی الخلال وغیر واحد قال لنگرنا عبد الرزاق قال لنگرنا معمر بن الزهری انور بن الزبیر نصر بن مخرمہ عبد الرحمن بن عبد القاری وعبد الرحمن بن عبد القاری اخبراه انهما سمعا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یقول دیوائی مرت به شام ابن حکیم ابن حزام زقدی صحابی کی ریدن وهو یقرأ سورة الفرقان او سورة الفرقان لستو فی حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پجون مبارک در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فاستمعت قراءته نما غضمی الوداغ کرتا قیدا ہوا یقرم على حروف کثیرت اغلست القول فوجو دیرو لم یکرنیها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چیزا اللہ حبیب منتدا سنولست فکتو اصابرہو امام سوا یو مانا دا نیدیون چه دیلی دا دی سر نرانی ولی یو دو ساوی رو مانا دا یو ساوی رو نیدیون چه ورکو کڑے میوے پی فی سولاتی پا مسکی پا نظر تو نمار پا انتظارو کو حتی سلم چه سلامیو گردونو و چې سلام یو فلم ما سلم علی بطه بردای صادر ورته کومره کې واسولو فقلت من اقراك هذه السوره شاهدت لسد ذا سوره التي ها سمعتك تقراها شما نواعد تشتيلي فقال اقراني ها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تغاضى الله حبيب لسد قلت له ما في صدقت والله كروبك قسم بالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرا هذه السوره قال ابي ما ترى سوره مستي التي تقراها شكلي فانطلقت الى مقود ديغام فسرا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما يلي يا الله رسول الله اني سمعت هذا ما دون واورد لي اقرا سوره الفرقان شدي سوره الفرقان مستي على حروف كذا سوى لم تقرا لم تقرئنيها چتا ما تداس نو لستنے وانت اقراتنی سورت الفرقان او تاف ما تسور فرقان لستن نو نبی علیہ السلام ورسلو یا عمر پرگی لگا او اللہ عبود اقراہ یا حشامو تولا فقر علیہ نعولو تک نبی علیہ السلام قرطا سمیت جمعو لگا نو نبی علیہ السلام ہا کرا انزلت دادے چسنگوی داسنا درشے ثم قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرا يا عمر ما تريني عمر رسول الله فقرات بالقراءه التي ما لست فقرتها اقراني النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله حبيب راتل است ونبي السلام هكذا انزلت ودات جي سنگ ودات نازل شوه يا نبي السلام نها القران من على سبت احروف دا قرآن فوو وجو نازل شے فقرعو ما تیسر منہو نللیا چی اسانید دینا او دا زانتا مستقل یو علم دے دا قرآتو چطور قرآن کی وو یادون زیادن باز آیاتن کی قرآت راغلی اتا سلائی مثال نولستن فی عین حامیتن او فی عین حامیہ یا هل یستفیع ربکا یا هل تستفیع ربکا هذا حدیث صحیح وقد رواه مالک بن آنس نمزوری بهذا الاسناد نحو الا انه لم يذكر فيه المسور بن مخرما باب وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال اخبرنا ابو اسامه قال اخبرنا الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من نفس عن اخيه قربه چاچی لرکو بیورور مسلمان نیو غم یو تکلیف من قرب الدنیا دغمود دنیا نا آقا یو غم پریشانی کیو آو دداغن لرکو نفس اللہ عنہ قربتا من قرب یوم قیاما لرکی اللہ ددن یو غم دغمود غزد قیامتنا الله هل جزاء الاحسان الا الاحسان چه خی گړه یو کا مخی گړه بدل سره وکړی شي ومن ستر مسلمان چا چې پردرا ټول په مسلمان هغه یو قبیح کار وکړو او دا هغه شرمولو او دا هغه عیب پټ کو ستره الله الله بده عیبنا او عورتنا پټ کی و دنیا کا خیرت کی ومن یسر علا معصر چاچ احسان کیا او کدی او غریب سرا اگر تو کافر دے خستا پی قرض دے او دا غلاف کن دے اگر تی مسلمان نے و تاور کوئی رسی نشتا میاش پس راتا دو میاش پس راتا یسر اللہ علیہ فی الدنیا و الاخرہ اسان کیاو کہ اللہ پر دنیا و آخرت کی واللہ فی عون العبد او الله په مدد د بندګي ما کان العبد فی عون اخی تر څو چې بنده په مدد د خنرو کی ومن سلک طریقا سوک روان شو په لارا تکور نروتو په لارا زی یلتمس فیه علما او لکوی پدی کلم د قران او سنت او علما نکرز تر لگے لگنے بالنا بنا زنانا یو ٹھکے ازدکو او چا دیر شے ازدکو سہر اللہ لہو طریقا نل جنہ اسانا بکی اللہ ورکا لار جنت تا ددی علم پلار بد جنت لار ورکا اسانا کی وما قاد قوم نکی او قوم فی مسجد فیو مسجد کی اپ مسلم شریف درانی کی دیتی من بیوت اللہ پیوکور کی دکورن دا اللہ نا یتلون کتاب اللہ حال دارش دید اللہ کتاب نی ویت دارسونہ بینہم فقل منس کی درس تدریس کئی الفاظ ازدہ کئی معنی ازدہ کئی تفسیر ازدہ کئی اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ مَغَرْ قَدَيَ رَعَمُ سُكُونَ نَازِلِي وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ عَبْتَي بِلَرَ رَحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ او ملائک دوی حفاظت کئی گیر چاپیر تراتاوشی وَمَنَ بُتَى بِهِ عَمَلُهُ ارا رسول چرستو کو غلرا مندا ادا من په میدان کې رستو فاتشو عمل نشالم یسرع به نسب نوروان دی بند کې غلرا نسب دا پتش نسب وس کوي چې کله عمل نشتا حافظ رویه واحد دارمی روایت کړي دې غنو دا مشدہ دی سوالی دا دی وریر رضی اللہ عنہ دی نبی اسلام نے مثل حاضر الحدیث ومثل دی حدیث ورواس بات ابن محمد نعیل آمش قال حدیثوی ما تا حدیث بیان شوئے دا بی سوالی رحم اللہ نا دا بو حریر رضی اللہ عنہ دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا فذکر بعد هذا الحدیث نو ذکر کرے دی بازی دی حدیث نا Huh? Huh? That's it.